بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ولا زلنا نتواصل في دراسة كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في الجلسة الماضية في كتاب الحج في فصل في أعمال الحج إذا دخل مكة. هذا الفصل يا مشايخ يطلب منا أن نحزم أمتعتنا إن شاء الله ونخرج من القاعة بتصوراتنا، يعني لا بد أن نذهب إلى مكة بتصورنا وخيالنا إن شاء الله، ونمر بمنى ومزدلفة وعرفات، ثم نرجع إلى مكة، ثم نرجع مرة أخرى إلى المدينة إن شاء الله. هذا سيستغرق منا تقريبا 4 أو 5 صفحات إن شاء الله. الذي حج منكم قبل ذلك سيسهل عليه هذا الأمر، لأنه قد حصل له تصور بالوقوف على تلك المواطن، والذين لم يحجوا فإن شاء الله يتصورون تصورا ولو كان بسيطا، ثم إن شاء الله يطبقون هذا متى ما تيسر لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أعمال الحج إذا دخل مكة. قال: ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد. يعني لو وصل إلى مكة ليلا أو نهارا لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. فإذا دخلها يعني مكة ابتدأ بالمسجد الحرام. إذن الآن يا مشايخ نحن الآن في مكة، وصلنا إلى مكة، ابتدأ بالمسجد الحرام. فإذا عاين الكعبة، يعني إذا رأى الكعبة بعينه، كبر وهلله، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وزاد بعضهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى آخر هذا الدعاء. وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر. يا مشايخ، الشيخ هو الآن سيصف لنا الحج الذي يقوم به المفرد، يعني الذي يريد أن يأتي بالحج فقط، وتأتي بعد ذلك إن شاء الله أحكام المتمتع والقارن اللذين يريدان أن يجمع في سفر واحد بين نسكين، يعني بين العمرة وبين الحج. الآن المصنف سيصف حج المفرد، حج المفرد الذي هو يعني الأصل في الحج، أن الآن هذا كتاب الحج، كتاب الحج، ثم بعد ذلك سيأتي الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع إلى غير ذلك من المسائل. إذن هذا الآن الشخص مفرد، قال: فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد، فإذا عاين الكعبة كبر وهلل، وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر، يستقبله ويكبر، يعني يقول: الله أكبر، ويرفع يديه كالصلاة، يعني يرفع يديه موجها إياها إلى الحجر، إلى إيش مشايخ؟ إلى الحجر، نعم. ويقبله إن استطاع، ويقبله إن استطاع، يعني إن كان لم يكن هناك زحام ولا يؤذي الناس، فإنه عند ذلك يقبل الحجر إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما، أو يستلمه، يعني إذا لم يستطع أن يقبله فإنه يستلمه إما بكفه، أو إذا كان في يده شيء يضعه على الحجر، ثم بعد ذلك يقبل ذلك الشيء، أو يقبل كفه الذي لامس الحجر، أو يشير إليه إن لم يقدر على الاستلام، كما هو الآن يعني أكثر الناس يفعل ذلك، يشير إلى الحجر بيديه. نعم. قال: ثم يطوف طواف القدوم، يعني بعد أن يفعل ذلك، فالطواف الذي يفعله يكون طواف إيش يا مشايخ؟ القدوم، طواف القدوم، وهو طواف مسنون، وهو طواف مسنون. قال: ثم يطوف طواف القدوم الذي هو طواف مسنون، أو يسمى طواف التحية، وهو سنة للآفاقي، يعني الذين يأتون من خارج مكة هو سنة لهم، فيبدأ من الحجر، يعني يبدأ الطواف من الحجر يعني الأسود إلى جهة باب الكعبة، يعني يجعل الكعبة عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره، لا أنه يجعلها عن يمينه، فيبدأ بالحجر الأسود ويذهب إلى جهة باب الكعبة، إلى جهة باب الكعبة الذي هو الآن بارز نشاهده أمامنا. نعم. قال فيبدأ من الحجر إلى جهة باب الكعبة وقد اطبع رداءه، يعني والحال أنه قد اطبع رداءه. الاطباع هو يا مشايخ إخراج اليد من الجهة اليمنى، يعني بمعنى أن يجعل الإحرام من تحت إبطه الأيمن، فيخرج يده اليمنى كتفه اليمنى الأيمن ويكون مكشوفا، ويجعل الرداء على كتفه الأيسر فيكون كتفه الأيمن مكشوفا. هذا هو الاطباع، وهذا مسنون في جميع الأشواط، في سبعة أشواط، يعني بمعنى أنه ليس في الثلاثة كما هو الحال في الرمل، كما سيأتي معنا بعد قليل. الرمل هو الإسراع في المشي قليلا مع هز الأكتاف، وهذا مشروع في الثلاثة الأشواط الأول، نعم. قال فيبدأ من الحجر إلى جهة باب الكعبة وقد اطبع رداءه، يعني والحال أنه قد اطبع رداءه، فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم. وراء الحطيم يعني وراء الحجر، تعرفون الحجر هذا الذي هو نصف دائرة، وسمي بالحطيم لأنه حطم من البيت، يعني كسر من البيت، هو في الأصل من البيت لكنه حطم من البيت، فعند ذلك نطوف احتياطا من خلفه، قال يرمل في الثلاثة الأول. الرمل بفتح الميم، هو الإسراع في المشي مع هز الكتفين، وهذا مسنون في الثلاثة الأشواط الأول إذا كان هذا الطواف بعده سعي، نعم. قال ثم يمشي على هينته، يعني سكينته، ويستلم الحجر كلما مر به، يعني في كل شوط، ويختم الطواف بالاستلام، يعني بعد أن ينتهي من الطواف كذلك يستلم الحجر قبل أن يصلي ركعتين أو قبل أن يذهب إلى السعي. قال ثم يصلي، يعني بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسر له من المسجد، الأولى خلف مقام إبراهيم، فإذا لم يستطع فإنه يصلي حيث تيسر له من المسجد. ثم يستلم الحجر، يعني بعد الركعتين يستلم الحجر مرة أخرى، ويخرج إلى الصفا من أي باب شاء، وإن استطاع أن يخرج من باب الصفا الآن الذي هو موجود فهو أفضل، فيصعد عليه، يعني يصعد على الصفا بقدر ما يرى البيت، لأن المقصود في الصعود هو أن يعاين البيت فيتوجه إلى البيت ويبدأ في السعي. قال ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويرفع يديه ويهلل، يعني يقول لا إله إلا الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو بحاجته. واضح مشايخ؟ هذا كله واضح، يعني لا يحتاج إلى بيان. قال ثم ينحط، يعني ينزل نحو المروة على هينته، يعني على سكينته وطمأنينته، فإذا بلغ الميل الأخضر، الميل الأخضر هو العلم، الذي يكون في الطريق بين الصفا والمروة، وهذا يكون على الجدار، هذا العلم يعني علامة على أن هذا الموضع يسن فيه السعي، بمعنى أنه يعني يسرع فيه، في هذا الموضع بين الميلين، يعني بين العلامتين اللذين الآن في هذا الزمن يعني لونهما أخضر، وتجدون هاتين العلامتين في السعي بين الصفا والمروة أو في المسعى بين الصفا والمروة. قال فإذا بلغ الميل الأخضر سعى، يعني هرول، حتى يجاوز الميل الآخر، يعني حتى يجاوز العلم الأخضر الآخر، ثم يمشي إلى المروة، يعني يمشي على هينته بسكينة ووقار، فيفعل كالصفا، يعني يفعل في المروة ما فعل في الصفا، بأن يتوجه إلى الكعبة ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. قال وهذا شوط، يعني من الصفا إلى المروة شوط واحد، كأنه يحترز عن قول البعض أن من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا شوط واحد، وهذا خطأ، هل هذا خطأ؟ بل إن الشوط الواحد يكون من الصفا إلى المروة، هذا شوط. نعم. قال يسعى سبعة أشواط، وهذا شوط يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة حراما. هذا الآن يا مشايخ الحاج المفرد، يعني بعد الآن بعد أن نوى ولبى ووصل إلى مكة يفعل طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة. طيب الآن ماذا يفعل؟ هل يتحلل؟ لا يتحلل، يبقى محرما. ولذلك قال ثم يقيم بمكة حراما، يعني محرما، يطوف بالبيت ما شاء، يعني كلما وجد وقتا وسعة يطوف بالبيت سبعة أشواط. فإذا طاف سبعة أشواط صلى ركعتين. وبالنسبة للآفاقي الطواف بالبيت أفضل من الصلاة، يعني يكثر من الطواف بالبيت، فإن أجره للآفاقي أكثر وأعظم من أشى مشايخ من الصلاة. أما أهل مكة فيكثرون من الصلاة، فيكثرون من الصلاة. نعم. قال ثم يخرج. الآن يا مشايخ وصلنا إلى اليوم الثامن، وصلنا إلى اليوم الثامن. قال ثم يخرج غداة التروية إلى منى، هذا اليوم، اليوم الثامن، فيبيت بها، يعني يذهب إلى منى في الغداء، يعني في الصباح، فيصل إليها قبل الظهر، فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يعني يصلي اليوم الثامن صلى أربع صلوات، ويصلي كذلك في اليوم التاسع صلاة الفجر. هذا يوم التروية، يوم إيش يا مشايخ؟ التروية. قال وسمي يوم التروية لأن قريشا وأهل مكة كانوا يروون فيها الحجاج، يعني بمعنى يسقونهم ماء فيرتوون في ذلك اليوم، وهناك يعني أسباب أخرى تذكر في المطولات. قال فيبيت بها، يعني بمنى، حتى يصلي الفجر يوم عرفة، وهذا سنة ليس بواجب إنما هو سنة. ثم يتوجه، يعني بعد طلوع الشمس، إلى عرفات. نحن الآن في أي يوم يا مشايخ؟ التاسع. الآن وصلنا إلى اليوم التاسع، يوم عرفة. طيب ثم يتوجه إلى عرفات، فإذا زالت الشمس توضأ. إذا زالت الشمس يعني إذا دخل وقت صلاة إيش مشايخ؟ الظهر. قال توضأ أو اغتسل، والغسل أفضل، والغسل أفضل، وهذا من المواضع التي يسن فيها الغسل، يسن فيها الغسل. قال فإن صلى مع الإمام، يعني إذا كان مع الإمام الذي هو إمام الحج، الذي هو إمام الحج، صلى الظهر والعصر يعني بالجمع، وهذا الموضع هو أحد الموضعين اللذين يسن فيهما الجمع عند الحنفية رحمهم الله تعالى، وما سوى ذلك فلا يجوز الجمع عندهم، لا يجوز الجمع، يعني الجمع الحقيقي، الجمع الحقيقي لا يجوز عند الحنفية رحمهم الله تعالى إلا في هذين الموضعين لأجل النسك فقط، لأجل إيش يا مشايخ؟ النسك. قال فإن صلى مع الإمام صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، يعني يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة في وقت الظهر، يعني يكون جمع تقديم لا جمع تأخير. وإن صلى وحده، يعني صلى في الخيمة وحده ولو يصلي مع الإمام، صلى كل واحدة في وقتها، كأن من شرط الجمع الجماعة، من شرط الجمع الجماعة مع الإمام، مع الإمام. نعم. وهذا طبعا خلافا للصاحبين، خلافا للصاحبين، لذلك قال بعده سم السين والميم، يعني خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، وهذا يأتينا إن شاء الله في وقت آخر أو في متن آخر. قال ثم يقف راكبا، يعني يقف في عرفة راكبا، يعني حال كونه راكبا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، رافعا يديه بسطا، بسطا يعني باسطا يديه، باسطا يديه، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويسأل حوائجه. دائما يا مشايخ يأتون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه من الأمور التي ورد أنها من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. نعم. قال ويسأل حوائجه من حوائج الدنيا والآخرة وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. عرفات كلها موقف وهي كبيرة كما ترون يعني لها حدود كبيرة إلا بطن عرنة. هذا واد في عرفة وهو الآن في مقدمة المسجد مسجد نمرة. تعرفون مسجد نمرة الذي في عرفات؟ في مقدمته تقريبا الربع الأول منه وادي عرنة. فلذلك الذي يصلي صلاة الظهر مع الإمام يجب عليه أن يرجع في مؤخرة المسجد حتى يدخل في عرفات. فإن استقر وكان في الصف الأول أو الثاني ولم يدخل عرفات فإنه لا يكون له حج، لأن ذلك وادي عرنة، ووادي عرنة ليس من عرفات، نعم. قال ووقت الوقوف يعني في عرفة من زوال الشمس، يعني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من الغد، يعني اليوم العاشر. يعني يا مشايخ من أدرك ولو لحظة وقف في عرفة ولو لحظة من بعد زوال يوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني يوم العاشر فقد أدرك الحج، نعم. قال فمن فاته الوقوف فيه، يعني وقت الوقوف، يعني في هذا الوقت فقد فاته الحج. ماذا يفعل هذا؟ يعني شخص خرج من المدينة وأحرم ولبى ووصل إلى مكة ولكنه وصل بعد طلوع الفجر يوم العاشر، هذا الآن فاته الحج، ماذا يفعل؟ قال فقد فاته الحج. لا يأثم لأنه لم يقصر، لكنه لم يستطع أن يصل، لكن الآن ماذا يفعل؟ هل مباشرة يقول خلاص أنزع الإحرام وأرجع إلى المدينة؟ لا، ليس الخروج كالدخول، واضح مشايخ؟ وإنما قال فيطوف، يعني عند الفوات يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويتحلل من الإحرام بأن يحلق أو يقصر ويقضي الحج السنة القادمة. نعم، يعني السنة القادمة يقضي الحج لأنه الآن شرع فيه ولم يتمه، لأنه الآن ما يستطيع أن يتمه لأنه فاته الركن الأعظم وهو إيش؟ عرفة. فعند ذلك يكون هذا الحج في ذمته فيقضيه من قابل، ولا دم عليه، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإذا غربت الشمس يعني من يوم عرفة أفاض. الإفاضة يا مشايخ هي معناها الخروج والرجوع إلى مزدلفة. أفاض مع الإمام، يعني أفاض الناس مع الإمام إلى المزدلفة. هذه يا مشايخ المزدلفة هي أقرب إلى مكة من عرفة. يعني عندنا الآن يا مشايخ تصوروا معي أن هنا مكة، فتكون مزدلفة هنا وتكون عرفات خارج الحرم. فعند ذلك الحاج يخرج من مكة إلى أقصى نقطة وهي عرفة، ثم بعد ذلك يرجع إلى مزدلفة، ولذلك سميت مزدلفة لأنها قربت من مكة عن عرفة. ثم بعد ذلك يذهب إلى إيش؟ إلى منى، ومنى أقرب من مكة، ثم يذهب إلى مكة. واضح يا مشايخ؟ هكذا المسيرة. إذن عرفات هي أبعد شيء ومكة هي أقرب شيء. نعم. وإذا كانت عندنا خريطة يعني أو كذا كان الأمر أوضح في ذلك، لكن الآن يعني كأنه واضح إن شاء الله. فعرفات يا مشايخ خارج الحرم، عرفات خارج الحرم وهي أبعد نقطة، فنخرج إلى خارج الحرم ثم بعد ذلك نرجع إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة، هكذا المسيرة. الآن سوف نمشي هكذا. نعم. ولذلك قلت لكم أنتم الآن بأذهانكم في إيش يا مشايخ؟ في تلك الأماكن، من كان معنا في الفصل لا يستفيد، أريد أن تكونوا هناك الآن تتخيلون أنفسكم أنكم الآن غربت علينا شمس يوم عرفة. قال فإذا غربت الشمس يعني يوم عرفة أفاض مع الإمام إلى مزدلفة ويأخذ الجمار. الجمار هي الأحجار الصغيرة. الأحجار إيش يا مشايخ؟ الصغيرة. السنة أن يأخذ الأحجار من وادي مزدلفة أو من طريق مزدلفة، واضح يا مشايخ؟ من الطريق من عرفة إلى مزدلفة أو يأخذها من مزدلفة. نعم. قال ويأخذ الجمار من الطريق 70 حصاة. 70 هذا بدل، يعني ويأخذ الجمار، لعل قائلا يقول ما هي الجمار هنا؟ قال 70، 70 حصاة كالباقلاء، يعني كحجم الباقلاء أو سواء كان أكبر منه قليلا أو أصغر منه قليلا كله مجزئ، كله مجزئ. 70 حصاة لأنه سوف يرمي الآن يا مشايخ في اليوم الأول يرمي 7، صحيح يا مشايخ؟ في اليوم الثاني يرمي 21، في اليوم الثالث 21. هذه الآن لو حسبنا اليوم الثاني والثالث كم؟ 42. 42. اليوم الرابع لأن الأصل أن يجلس اليوم الرابع كذلك، فلو حسبنا 21 و21 و21 كم يكون المجموع؟ 63. أضف إليها 7 وهي جمرة العقبة فيكون المجموع 70، يكون المجموع 70. نعم، ولذلك قال 70 حصاة كالباقي لا. ولا يصلي المغرب حتى يأتي مزدلفة، لأن السنة هنا جمع التأخير. جمع إيش يا مشايخ؟ التأخير. قال فيصليها يعني المغرب مع العشاء بأذان وإقامة، يعني في مزدلفة يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة لا بإقامتين. واضح يا مشايخ؟ نعم. أما الفرق بينهما فأنتم تفكرون في ذلك إن شاء الله، وبداية الدرس القادم إن شاء الله إذا كان عندكم جواب فتفيدوننا به إن شاء الله. واضح؟ نعم. لماذا يعني لماذا في عرفة بإقامتين وفي مزدلفة بإقامة، مع أن كل منهما جمع، كل منهما إيش يا مشايخ؟ جمع. فلذلك هذا أمر يحتاج إلى تفكير قليل، فإن شاء الله تفكرون فيه، وإذا كان عندكم جواب في آخر المحاضرة هذه إن شاء الله أو في بداية المحاضرة القابلة. نعم. قال ويبيت بها يعني مزدلفة. الآن الحمد لله صلينا المغرب والعشاء وانتهينا، أنزلنا أمتعتنا، فالآن السنة أن يبات الإنسان، أن يبات الإنسان يعني أن ينام في مزدلفة، ثم يصلي الفجر بغلس. الغلس هو ظلمة آخر الليل، الغلس هو ظلمة آخر الليل يسمى غلسا، يعني يصلي المغرب لا في وقت الإسفار، يصلي الفجر لا في وقت الإسفار وإنما في وقت التغليس. لماذا؟ لأن هذا اليوم يوم الوقوف، والوقوف في مزدلفة متى وقته؟ متى وقته يا مشايخ؟ الوقوف الواجب في مزدلفة متى يكون؟ من بعد صلاة الفجر إلى أن تسفر الشمس، إلى أن تسفر الشمس أو إلى طلوع الشمس، هذا الوقت وقت الوقوف. أما في الليل فهو مبيت وليس وقوفا. واضح يا مشايخ؟ الوقوف في الصباح واجب، وأما المبيت فهو سنة. ولذلك لو أن شخصا بات في منى أو بات في عرفات ثم أتى إلى مزدلفة فإنه إذا أدرك وقت الوقوف فإنه يكون قد أتى بالواجب، يكون قد أتى بإيش يا مشايخ؟ بالواجب. قال ثم يصلي الفجر بغلس، وهذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي يسن فيه التغليس، وما سوى ذلك من الأيام فالسنة الإسفار، السنة الإسفار كما مر معكم في باب الصلاة. قال قال أين وصلنا؟ طيب، ثم يقف بالمشعر الحرام، يقف بالمشعر الحرام. الوقوف المسنون يكون من طلوع الفجر إلى اشتداد الإسفار، اشتداد الإسفار يعني قبل طلوع الشمس، فإذا أسفرت الشمس جدا فإنه عند ذلك يبدأ بالذهاب إلى منى، يبدأ بالذهاب إلى منى. نعم. قال والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. هذا وادي محسر وادي معروف، وادي معروف. هذا ليس موقفا، ليس موقفا. نعم. وهو الذي عذب فيه أصحاب الفيل، أصحاب الفيل. نعم. قال ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس. نحن الآن في أي يوم يا مشايخ؟ في يوم النحر، يوم العاشر، يوم العاشر. قال ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس فيبتدئ، يعني إذا وصلها ماذا يفعل؟ يبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات من بطن الوادي. يعني جمرة العقبة، العقبة يرميها بسبع حصيات، بأن يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. هذا هو المسنون، أن يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات من بطن الوادي، يكبر مع كل حصاة يعني يقول الله أكبر، ولا يقف عندها يعني عند جمرة العقبة، العقبة يعني لا يقف عندها للدعاء، لا يقف عندها للدعاء. نعم. ويقطع التلبية مع أول حصاة. التلبية يا مشايخ من حين أن يحرم من المدينة إلى أن يرمي أول حصاة يوم النحر، عند ذلك يقطع التلبية. يقطع إيش يا مشايخ؟ التلبية. نعم. قال ثم يذبح إن شاء. الآن هذا المفرد، المفرد ليس عليه ذبح واجب، وإنما الذبح في حقه مستحب، فإن شاء ذبح وإن شاء لم يذبح. ولذلك قال ثم يذبح إن شاء ثم يقصر. الآن انتهى من جمرة العقبة، فجاز له لأجل أن يتحلل التحلل الأول التحلل الأصغر أن يقصر شعره أو يحلقه. فلذلك قال ثم يقصر أو يحلق. وهو ما هو هذا الذي يرجع إليه الضمير؟ الحلق، يعني وهو أي الحلق أفضل. وحل له، حل هنا بمعنى جاز، بمعنى جاز. وجاز له أو حل له كل شيء إلا النساء، لأنه الآن يا مشايخ بقي عليه أعمال أخرى حتى يحل له النساء. واضح يا مشايخ؟ وهو الطواف، بقي عليه عمل وهو طواف الركن أو طواف الإفاضة. طيب جميل. قال وحل له كل شيء إلا النساء، المقصود يعني إلا النساء، يعني لم يحل له وطئهن ولا دواعي الوطئ، ولا دواعي الوطئ. قال ثم يمشي إلى مكة. هذا الشخص الآن ما شاء الله تحلل وقصر، ولعله لبس ثوبه، خلاص الآن لبس الثوب لأنه الآن تحلل، فيحل له كل شيء إلا إيش؟ النساء. إذن يجوز له أن يتطيب ويتعطر، وكل شيء يحل له، كل ما كان قبل الإحرام فإنه الآن يحل له. نعم. قال ثم يمشي إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهي طواف الإفاضة، أو هو طواف الإفاضة أو طواف الركن. هذا يا مشايخ الركن الثاني من أركان الحج. نعم. من يومه يعني يوم النحر، أو من غده، أو من غده يعني من غد يوم النحر، أو بعده، أي بعد غد يوم النحر، فعنده ثلاثة أيام. فإن أخر الطواف عن هذه الثلاثة من غير عذر فإنه يجب عليه أن يذبح شاة، لأن الواجب أن يأتي بالطواف في هذه الأيام الثلاث. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإن أخره عنها لزمه شاة، وكذا إن أخر الحلق عنها. كذا الحلق يجب أن يكون في هذه الأيام الثلاثة. فإن أخر الحلق عنها يجب عليه دم، يجب عليه دم أي شاة. نعم. قال وهو أي طواف الزيارة ركن، إن تركه يعني إن ترك الأشواط كلها أو أربعة أشواط منه بقي محرما حتى يطوفها. يعني شخص طاف طواف الزيارة، طاف ثلاثة أشواط، فإنه لا يكون قد طاف طواف الزيارة، لكنه لو طاف أربعة أشواط أو طاف الأشواط كلها فعند ذلك يكون قد أتى بطواف أيش يا مشايخ؟ الزيارة. فإن لم يطف ثلاثة أربعة أشواط أو سبعة أشواط، لأن الأربعة تقوم مقام الكل، لأن الأربعة أكثر الطواف، فعند ذلك يبقى محرما أبدا، حتى لو رجع بلده يبقى محرما. فلو ارتكب المحظورات يجب عليه جناية على تلك المحظورات إلى أن يرجع ويطوف بالبيت. واضح يا مشايخ؟ نعم. والمرأة إذا حصل لها ذلك فإنها تبقى في مكة إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك تطوف ثم ترجع إلى أهلها. نعم. قال وهو ركن يعني طواف الزيارة، إن تركه أي كله أو أربعة أشواط منه، أي إن ترك أربعة أشواط منه بقي محرما حتى يطوفها. نعم. قال وصفته، يعني صفة إيش يا مشايخ؟ طواف الزيارة، طواف الزيارة، أن يطوف بالبيت سبعة أشواط لا رمل فيها ولا سعي بعدها. يعني يا مشايخ كل طواف، خذوا هذه القاعدة، كل طواف بعده سعي فيسن فيه الرمل، وكل طواف لا سعي بعده فلا رمل فيه. واضح يا مشايخ؟ كل طواف بعده سعي يسن فيه الرمل. الرمل يعني هو المشي السريع في الأشواط الثلاثة الأول مع هز الكتفين كمشية المختال، كمشية المختال. وكل طواف ليس بعده سعي كما في طواف الزيارة هنا. الآن هل هناك سعي بعد طواف الزيارة يا مشايخ؟ لماذا ليس هناك سعي؟ لأنه قد سعى بعد طواف القدوم، فهو قد قدم سعي الحج الواجب بعد طواف القدوم، فالآن ليس هناك سعي مسنون بعد طواف الإفاضة، فلا رمل. واضح يا مشايخ؟ نعم نعم. والاتباع في جميع الطواف. نعم. طيب أين وصلنا؟ قال وصفته أن يطوف بالبيت سبعة أشواط لا رمل فيها ولا سعي بعدها، وإن لم يكن طاف للقدوم. يعني شخص، يا مشايخ احنا قلنا الآن طواف القدوم سنة، صحيح يا مشايخ؟ شخص أتى عرفة مباشرة ولم يطف طواف القدوم، فالآن يجب عليه سعي وإيش؟ الحج. واضح يا مشايخ؟ فالآن في هذه الحالة إذا كان لم يطف طواف القدوم ولم يسعى سعي الحج فماذا يفعل؟ قال وإن لم يكن طاف للقدوم رمل وسعى وحل له النساء، يعني بعد طواف إيش يا مشايخ؟ القدوم. نعم. قال فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر، إذا كان اليوم الثاني من أيام النحر، نحن الآن في أي يوم يا مشايخ؟ الحادي عشر، اليوم الحادي عشر. فإذا كان في اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات يقف عند الأولى والثانية، يعني يقف وقوفا مسنونا يدعو الله عز وجل بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، أما الثالثة فلا يقف بعدها. ولذلك قال مستقبل القبلة يرفع يديه ويدعو وكذلك يرميها، يعني الجمار الثلاث بعد الزوال على الترتيب المذكور بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال وكذلك يرميها في اليوم الثالث من أيام النحر بعد الزوال. نحن الآن في اليوم الثاني عشر، وكذلك في اليوم الرابع إن أقام، يعني شخص لم يتعجل، يعني بمعنى أنه بعد أن رمى يوم الثاني عشر قال أنا أريد أن أتأخر، والله عز وجل أجاز له أن يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذا الآن تأخر إلى اليوم الثالث عشر، فعند ذلك يجب عليه كذلك أن يرمي الجمرات الثلاث. نعم. قال وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث، ما هو اليوم الثالث؟ لا، وإذا نفر إلى مكة في اليوم الثالث يعني اليوم الثاني عشر، يعني اليوم الثالث من أيام الحج، لأن يوم الحج العاشر أيام النحر، يعني أيام النحر اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر. قال وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث يعني من أيام النحر سقط عنه رمي اليوم الرابع ويبيت ليالي الرمي بمنى. يعني يا مشايخ يسن له أن يبيت ليالي الرمي بمنى، يسن له ذلك ولا يجب على المذهب. كيف يعني ذلك لا يجب يا مشايخ؟ يعني شخص بات بمكة في ليالي الرمي، يعني في يوم عشرة والحادي عشر والثاني عشر بات في العزيزية أو في مكة، فعند ذلك هل يجب عليه دم؟ لا يجب عليه دم، لكنه يكون قد ترك السنة، يكون قد ترك السنة. نعم. قال فإذا نفر إلى مكة، يعني سواء كان في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، إذا تعجل أو تأخر، فإذا نفر إلى مكة نزل بالأبطح. الأبطح هذا موضع يا مشايخ، ويسمى الآن المحصب، يسمى إيش يا مشايخ؟ المحصب. وهذا موضع كان فيه حصن كثيرة، يعني موضع بين منى وبين مكة كان فيه حصن كثيرة نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسن له أن ينزل في ذلك المكان ولو ساعة، ولو ساعة يعني ولو لحظة، ثم يدخل مكة ويقيم بها. الآن يا مشايخ انتهى من أفعال إيش؟ الحاج. بقي عليه فعل واحد، ما هو هذا الفعل؟ طواف الوداع. طواف الوداع. قال ويقيم بها، يعني لا يقيم بها هكذا فقط ويجلس وينام، وإنما يكثر من أفعال الخير، يكثر من أفعال إيش يا مشايخ؟ الخير. قال فإذا أراد العودة إلى أهله، فإذا أراد العودة إلى أهله طاف طواف الصدر بفتح الصاء الدال، طاف طواف الصدر، ثم سمي طواف الوداع لطواف الصدر لأن الإنسان يصدر بعده عن مكة، يعني يخرج عنها. واضح يا مشايخ؟ ولذلك طواف الصدر هو طواف الوداع، هو طواف الوداع. قال فإذا أراد العودة يعني الرجوع إلى أهله طاف طواف الصدر، وهو سبعة أشواط لا رمل فيها ولا سعي بعده، وهو واجب على الآفاقي. الآفاقي إذا أراد الرجوع إلى أهله يجب عليه أن يطوف طواف إيش يا مشايخ؟ الوداع. أما أهل مكة فلا وداع لهم لأنهم ماكثون في إيش؟ في مكة. نعم. قال ثم يأتي زمزم، يعني يأتي بئرة، بئرة ماء زمزم، فيستقي بنفسه ويشرب إن قدر، يعني إن قدر على ذلك. قال ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة. العتبة يا مشايخ هي عتبة الباب، عتبة الباب، وهذا فيه زيارة التضرع. ثم يأتي الملتزم وهو بين الباب والحجر، يعني الحجر الأسود. الملتزم هذا يا مشايخ هو الموضع الذي بين الباب، بين باب الكعبة وبين الحجر. واضح يا مشايخ؟ هذا يسمى الملتزم، يسمى الملتزم، وهو من الأماكن كذلك التي يستجاب فيها الدعاء، يستجاب فيها الدعاء. قال ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة، ثم يأتي الملتزم وهو بين الباب والحجر يعني الأسود، فيلصق بطنه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه يعني على البيت، ويتشبث يعني يتعلق بأستار الكعبة، ويجتهد في الدعاء ويبكي، يعني ويبكي. فإن كان يعني قال بعض الفقهاء كذلك، إن كان لا يبكي فإنه يتباكى، يعني يظهر الخشوع والخضوع لله عز وجل في ذلك الموضع. نعم. قال ويرجع القهقرى، يعني بعد ذلك ينصرف عن البيت، يعني عن يخرج من المسجد، يخرج من المسجد. ولكن القهقرى هو أن يمشي إلى ورائه، يعني لا يمشي موجها ظهره إلى البيت، وإنما يمشي موجها وجهه إلى البيت وراجعا بظهره إلى الباب، إلى الباب، طبعا بشرط ألا يعني ألا يضر الناس أو لا يسقط أو كذا أو كذا، ما استطاع إلى ذلك، ما استطاع إلى ذلك. قال ويرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد، وهذا تمام الحج خلاص. الآن يا مشايخ ليس هناك عمل بعد هذا العمل. إذن الآن يا مشايخ احزموا شنطكم وأرديتكم وارجعوا إلى المدينة. ارجعوا إلى إيش؟ المدينة. الحمد لله انتهينا من هذه الرحلة يعني ذهنيا الآن، وإن شاء الله لعله أن يكتب لنا أو لكم إن شاء الله عمليا في هذه السنة أو السنوات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الآن يا مشايخ هذا تمام الحج، بس نكمل الباب ثم نرجع إن شاء الله. قال وإذا لم يدخل المحرم مكة، كما قلت لكم شخص ذهب من المدينة إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة. قال وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف إيش يا مشايخ؟ القدوم. خلاص لا يكون له الآن طواف قدوم. نعم. قال ومن اجتاز، من اجتاز يعني مرة، من اجتاز يعني مرة بعرفة نائما، يعني شخص يا مشايخ أحرم من المدينة ولما وصل إلى عرفة وصل في وقت متأخرة من الليل وهو نائم في السيارة مثلا، ونومه ثقيل، نومه ثقيل لم يستطع أحد أن يوقظه، لكنهم ما شاء الله أدخلوه إلى إيش؟ إلى عرفة. أدخلوه إلى عرفة ثم بعد ذلك جلس في عرفة ساعة أو ساعتين ثم أخرجوه منها، فهذا حجه صحيح لأنه الآن يعتبر قد وقف في إيش مشايخ في عرفة، سواء كان نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم بها، لا يعلم. أدخلوه في عرفة هو يحسب أنها ليست عرفة، لكنه دخل في عرفة حقيقة، فعند ذلك يكون قد أتى بالوقوف. قال أو لا يعلم بها، يعني بعرفة أجزأه عن الوقوف. لماذا يا مشايخ؟ لأنه قد وجد الركن وهو الوقوف، وجد الركن وهو الوقوف. نعم. الآن يا مشايخ تكلم عن الأحكام الخاصة بالمرأة، هناك بعض الأحكام تختص بها المرأة. الأصل أن المرأة أحكامها أحكام الرجل، لكن بعض الأحكام تتميز بها المرأة عن الرجل. قال والمرأة كالرجل، يعني في مجمل الأحكام، إلا أنها تكشف وجهها، يعني تكشف وجهها لأن إحرامها في وجهها، لأن إحرامها في أيش يا مشايخ؟ في وجهها. كما أن الرجل لا يجوز له أن يستر رأسه، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تغلق وجهها، إلا استثنوا إذا كانت في حضرة رجال أجانب أو كانت تخشى الفتنة أو كذا، فإن عند ذلك تستر رأسها، لكن بشيء يتجافى عن وجهها، يعني لا تلصق النقاب بوجهها، لا تنتقب ولا تلصق الخمار بوجهها، وإنما تجعل بينها وبين الخمار شيئا يبعد الخمار عن أشياء مشايخ عن وجهها. فإذا ذهب الرجال أو كانت بنفسها أو كانت داخل السيارة متسترة وكذا، فإنها تكشف وجهها، تكشف وجهها لأن إحرامها في وجهها. قال إلا أنها تكشف وجهها دون رأسها لأن رأسها عورة، ولا ترفع صوتها بالتلبية لأجل الفتنة كما هو معلوم، ولا ترمل، لا ترمل ولا تسعى، يعني لا ترمل في الطواف ولا تسعى، يعني لا تهرول في السعي بين الصفا والمروة، لأن هذا كله يا مشايخ يعني هو فعل الرجل، فالمرأة مبناها على الستر، مبناها على الستر، فلا تجري كما يجري الرجال. قال وتقصر ولا تحلق، يعني المرأة لا تحلق لأن الحلق مثلة، الحلق مثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولا وتلبس المخيط، تلبس المخيط لأنه أستر لها، ولا تستلم الحجر إذا كان هناك رجال لئلا تمسها، لئلا تمسها أيدي الرجال ولا كذا إلى غير ذلك من الأمور. قال ولو حاضت عند الإحرام، يعني امرأة أحرمت ثم بعد ذلك حاضت، ثم بعد ذلك إيش يا مشايخ؟ حاضت، الآن ماذا تفعل؟ قال اغتسلت، يعني اغتسلت كما يغتسل الرجل، لأن الاغتسال هنا يعني للنسك وللنظافة وليس للطهارة، ليس للطهارة، فعند ذلك تغتسل كما يغتسل الرجل. وأحرمت كالرجل، والإحرام يكون بأمرين، ما هما يا مشايخ؟ النية والتلبية، النية والتلبية، إلا أنها لا تطوف، كما قلت لكم تؤخر الطواف إلى أن تطهر، تؤخر الطواف إلى أن تطهر. قال وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة عادت ولا شيء عليها لطواف الصدر، يعني يا مشايخ إذا إذا إذا طاف الطواف القدوم وطاف الطواف الزيارة، فعند ذلك الآن بقي عليها ركن، بقي عليها ركن من تحت الأركان، أتت بالأركان، بقي عليها واجب وهو إيش؟ طواف الصدر أو طواف الوداع، والواجب يسقط بالعذر، والحيض أكرمكم الله عذر من الأعذار للمرأة، واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة عادت، يعني عادت إلى بلدها، ولا شيء عليها لطواف، يعني لترك طواف الصدر، يعني لأن هناك رخصة في ذلك، وهذا قد ورد فيه أثر كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح يا مشايخ؟ نعم. الآن انتهينا من الحج الذي هو الفريضة، بقي لنا العمرة التي هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العمرة عند الحنفية سنة وليست بواجبة، ليست بواجبة. قال فصل في أحكام العمرة، العمرة سنة، وهي يعني العمرة الإحرام والطواف والسعي ثم يحلق أو يقصر. إذن هذه يعني صفة العمرة: إحرام، فطواف، فسعي، ثم حلق أو تقصير. الحلق والتقصير للتحلل، الحلق والتقصير لأجل أشياء مشايخ التحلل. وهي يعني العمرة جائزة في جميع السنة لأنها غير مؤقتة، غير أشياء مشايخ مؤقتة، لكنها تكره في يوم عرفة. ولذلك قال: وتكره يوم عرفة والنحر، يعني أيام النحر ويوم النحر وأيام التشريق، وأيام التشريق. يعني إذن خمسة أيام يكره فيها العمرة. قال يعني معنى ذلك أنه لو أداها في هذه الأيام جاز، لكن مع الكراهة، مع الكراهة. قال: ويقطع التلبية في أول الطواف. قلنا في الحج يقطع التلبية عند رمي أول جمرة من جمرات يوم النحر، وأما في العمرة فإنه يقطع التلبية عند الشروع في الطواف، عند الشروع يعني في أفعال العمرة، وأول فعل من أفعال العمرة هو إيش يا مشايخ؟ الطواف. نعم. الآن يا مشايخ، الرحلة التي كنا قبل قليل هي رحلة حج مفرد، يعني شخص حجا مفردا. الآن إذا أراد شخص أن يجمع في سفر واحد بين نسكين، أعني العمرة والحج، فهذا الرجل لا يخلو من حالين: إما أن يأتي بالعمرة أولا ثم بعد ذلك يتحلل، يعني يقصر أو يحلق، ثم يحرم بالحج، وهذا الذي يسمونه المتمتع. لماذا سمي متمتعا؟ لأنه قد ترفق وحلق شعره وفعل ما يفعله غيره من الناس بعد أن أدى العمرة، ثم بعد ذلك يحرم إحراما آخر للحج. فالآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن المتمتع، وماذا عليه من أفعال زائدة على المفرد. واضح يا مشايخ؟ يعني المتمتع هو أفعاله بعد العمرة أفعال المفرد، لكن فقط يزيد على المفرد في بعض الأمور، الآن سينص عليها المصنف رحمه الله تعالى. ثم سينص على قضية القارن أو القران. القران يا مشايخ هو أفضل الأنساك عند الحنفية. لماذا؟ لأنه يجمع فيه الرجل بين نسكين في سفر واحد بإحرام واحد، بإحرام واحد. والذي رجحه السادة الحنفية أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني الذي ثبت في السنة أن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان بالقران، يعني كان قارنا صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفعله هو أفضل فعل، يعني لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل. فعند ذلك قالوا: القران أفضل من التمتع، ثم التمتع، ثم إيش يا مشايخ؟ الإفراد، ثم الإفراد. نعم. قال: باب التمتع. إذا ما هو التمتع يا مشايخ؟ هو الجمع بين النسكين في سفر واحد بأن يأتي بالعمرة أولا ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم من مكة بالحج، يحرم من مكة بالحج. ولذلك قال: وهو يعني التمتع أفضل من الإفراد، وصفته أن يحرم بعمرة يعني من الميقات في أشهر الحج. بمعنى أنه لو أن شخصا يا مشايخ أحرم في يوم العاشر من شوال، من شوال بعمرة إلى مكة، ثم جلس في مكة ولم يرجع إلى بلده، ثم لما جاء يوم عرفة أو يوم التروية أحرم للحج، فهذا الشخص يكون متمتعا. هذا الشخص يكون أيش يا مشايخ؟ لأنه أتى بنسكين في سفر واحد. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وصفته أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ويطوف، يعني وأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل، يعني والحال الآن أنه قد حل. وهذه أفعال العمرة، هذه أفعال أيش يا مشايخ؟ العمرة. ثم يحرم، هذا كله معطوف على يحرم الأول، وصفته أن يحرم ثم يحرم بالحج يوم التروية، يوم التروية الذي هو إيش يا مشايخ؟ أي اليوم؟ اليوم الثامن. اليوم الثامن من أين يحرم يا مشايخ هذا المتمتع الآن؟ من الحرم، من الحرم. يعني هو الآن في مكة صحيح، ليس في بيته، هو الآن، هو الآن في مكة، فيحرم من الحرم. يحرم من إيش يا مشايخ؟ من الحرم، يعني من حدود الحرم، من حدود الحرم. قال فيحرم لا، ثم يحرم بالحج يوم التروية وقبله أفضل، يعني الإحرام قبل يوم التروية يكون إيش يا مشايخ؟ أفضل، لأنه أشق على الإنسان، وكلما ازدادت المشقة كلما زاد الأجر. قال ويفعل كالمفرد، يعني ثم يحرم ويفعل كالمفرد، ويرمل ويسعى في طواف الزيارة. ويسعى في طواف، لماذا؟ لماذا يسعى في طواف الزيارة؟ لماذا المتمتع يسعى في طواف الزيارة؟ هاي مشاهد. لأنه هو الآن لما أتى بطواف وسعي، هذا الآن طواف العمرة، ثم الآن بقي عليه سعي وإيش؟ الحج صحيح، وليس عليه طواف قدوم، لأنه الآن هو في مكة. واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك يجب عليه أن يأتي بالسعي بعد طواف الزيارة، بعد طواف الزيارة. ولذلك قال ويسعى في طواف الزيارة وعليه دم التمتع. دم التمتع يا مشايخ شكرا لله تعالى، لأن الله عز وجل جمع له في سفر واحد بين نسكين، فيحمد الله تعالى على ذلك. طيب، رجل أتى مكة في يوم مثلا واحد من ذي الحجة، وطاف وسعى، أتى بأفعال العمرة، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني قال أنا أريد في هذه السنة إن شاء الله أن أحجه، ولكن هذا الشخص ليس عنده الثمن الذي يشتري به دما، يعني شاة، يعني لا يستطيع أن يهدي، ويجب عليه الهدي، لأن المتمتع يجب عليه أن يهدي. فالآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر أنه إن لم يجد، يعني هذا الشخص الذي أتى في واحد ذي الحجة ولم يجد الهدي، ماذا يفعل الآن؟ هيا مشايخ. فعند ذلك قال فإن لم يجد، يعني إن لم يجد المتمتع دما، يعني لم يجد ثمن الدم، صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. تحفظون كتاب الله عز وجل، الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال فإن لم يجد، يعني فإن لم يجد المتمتع دما صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز، يعني له أن يصوم كذلك يوم اثنين وثلاثة وأربعة وهكذا. لكن إذا لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، يعني قبل يوم العيد، فإن الهدي يجب في ذمته، فلا يجزئه الصوم بعد ذلك. واضح يا مشايخ؟ ولذلك هنا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني في أيام الحج. وأيام الحج ما هي؟ أيام الحج ما هي؟ إلى العاشر، صحيح يا مشايخ؟ أما اليوم العاشر فإنه لا يحل صومه، صحيح يا مشايخ؟ فعند ذلك لا بد أن تكون في أيام الحج، وأما اليوم الحادي عشر وكذا فهو ملحق وفيه تكملة لأفعال الحج. أما أصل الحج وأركانه فإنه في اليوم التاسع وفي اليوم إيش يا مشايخ؟ العاشر. نعم. قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز، وسبعة، يعني صام سبعة إذا فرغ من أفعال الحج، إذا انتهى من أفعال الحج وانتهت أيام التشريق يصوم سبعة أيام، سواء صامها في مكة أو في غير مكة، لا لا لا إشكال في ذلك. قال فإن لم يصم الثلاثة، يعني حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم، فيكون الدم في ذمته، متى ما وجد المبلغ يرسله إلى مكة فيذبح عنه في مكة، يذبح عنه في مكة. نعم. وإن شاء أن يسوق الهدي. هذا الآن يا مشايخ شخص متمتع، شخص متمتع، ولكن قال أنا أريد أن أسوق معي الهدي. وسوق الهدي من بلد الإنسان إلى مكة سنة من السنن، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المتمتع إذا ساق الهدي إلى مكة ووصل ووجد الهدي عنده في مكة فإنه ينقلب بذلك قارنا، يعني يكون حكمه حكم القارن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي ساق الهدي ونوى التمتع فإنه يأتي بالعمرة أولا، ثم بعد ذلك لا يحل من إحرامه، لا يحل من أشياء مشايخ من إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج فيحج، ثم بعد ذلك يتحلل في يوم النحر، لأن سوق الهدي موجب للإحرام، يعني لا بد أن يكون هذا الذي ساق الهدي يا أشياء مشايخ محرما. أما إذا لم يسق معه الهدي من بلده وإنما أخذ الهدي من مكة فإنه يجوز له أن يتحلل ثم بعد ذلك يحرم بأشياء مشايخ بالحج. واضح هذه المسألة؟ الآن هي التي يطرحها المصنف. قال وإن شاء، يعني هذا المتمتع، أن يسوق الهدي. الهدي يا مشايخ هو ما يهدى إلى الحرم من النعم، هو ما يهدى إلى الحرم من أشياء مشايخ من النعم، سواء كان بدنة أو بقرا أو غنما على ما هو المتعارف. نعم. قال وهو أفضل، يعني سوق الهدي أفضل، أحرم بالعمرة وساق هديه، يعني وساق يعني هديه، وفعل ما ذكرنا، يعني معنى أنه يأتي بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج، إلا أنه لا يتحلل من عمرته ويحرم بالحج كما بينا. واضح مشايخ؟ فهنا يعني يجب عليه ألا يتحلل، يجب عليه ألا يتحلل. نعم. نعم. كما فعل صلى الله عليه وسلم أو كما فعل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. نعم. ما دام أنه ساق الهدي فإنه لا يتحلل، خلاص لا يحلق ولا شيء، يحرم عليه كل ذلك. نعم. قال فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين. ما هما الإحرامان يا مشايخ؟ العمرة والحج. نعم. وذبح دم التمتع، وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتع، يعني أهل مكة وأهل جدة ليس عليهم يا مشايخ تمتع، وإنما التمتع للآفاقيين، يعني لأهل المدينة ومن كان مثل أهل المدينة. نعم. ولا قران، كذلك ليس هناك قران للمكي، ليس هناك قران للمكي، وإن كان يصح منه لكنه يكون مسيئا، لكنه يكون يا مشايخ مسيئا. نعم. قال وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، وإن ساق لم يبطل. من يبين لهذه العبارة؟ وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، وإن ساق لم يبطل. هاي مشايخ، من يبين لي هذه العبارة؟ تفضل. لأنه لما ساق لا يزال محرم، لكن الذي لا يسوق الهدي فهو يتحلل. طيب الآن يعني هذا الذي أتى وأتى بالعمرة ثم بعد ذلك رجع إلى أهله، خرج من الحرم، الآن هل يبقى تمتعه؟ يبقى إذا كان قد ساق الهدي. إذا ساق الهدي، إذا لم يسق الهدي يبطل تمتعه، لأنه الآن انقطع سفره، انقطع أيش يا مشايخ؟ سفره. واضح؟ يعني رجل خرج من المدينة وذهب وطاف بالبيت وسعى، يعني نوى العمرة، ثم بعد ذلك تبين له أنه مشغول في المدينة ببعض الأشغال يريد أن يقضيها، فرجع إلى المدينة ورجع إلى بيته، ثم بعد ذلك في يوم الثامن من ذي الحجة ذهب إلى مكة. فالآن يا مشايخ، هذا متمتع أم ليس متمتعا؟ ليس متمتعا، إلا إذا ساق الهدي في الذهاب الأول فيكون متمتعا، لأنه الآن قد ارتبط بسوق يا مشايخ الهدي. نعم. ولذلك قال: وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، وإن ساق يعني هديه لم يبطل، يعني لم يبطل تمتعه. نعم. باب القران. القران يا مشايخ هو أن يجمع بين النسك، بين في الحج الواحد بين النسكين بإحرام واحد، يعني يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، المفرد يقول لبيك اللهم حجا، المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أما القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا وينوي ذلك، وينوي ذلك. القارن يا مشايخ يأتي بنسكين منفصلين، يعني بمعنى أنه إذا وصل إلى مكة يأتي بعمرة كاملة لكنه لا يتحلل، ثم يأتي بطواف وهو طواف القدوم، ثم يأتي بسعي وهو سعي ويشى مشايخ الحج، الحج سعي الحج، فيأتي بطوافين وسعيين، يأتي بطوافين وايش وسعيين ولا يتحلل بينهما، ولا يتحلل بينهما. ولذلك سمي قرانا لأنه يقرن فيه بين العمرة وبين الحج. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وهو يعني القران أفضل من التمتع، وصفته يعني القران أن يهل، الإهلال يا مشايخ هو أن يرفع صوته بأن يقول لبيك اللهم لبيك. قال: أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات، ويقول يعني وأن يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى، ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم، فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران كما يفعل المتمتع، فإن لم يجد يعني القارن دما صام كالمتمتع، صام كالمتمتع. وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها بطل قرانه، يعني شخص قال لبيك اللهم عمرة وحجا، الآن إذا قال لبيك اللهم عمرة هل يذهب إلى عرفات أو يذهب إلى مكة؟ لا، شخص ذهب إلى عرفات مباشرة ووقف بها يعني في يوم عرفة، فعند ذلك يكون قد فسخ عمرته، يكون قد فسخ يا مشايخ عمرته أو عمرته، فعند ذلك يجب عليه أن يقضي هذه العمرة. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال: وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها بطل قرانه. لماذا بطل قرانه؟ لأنه شرع في أفعال الحج قبل أن يؤدي العمرة. واضح يا مشايخ؟ نعم. وسقط عنه دم القران، خلاص الآن أصبح كأنه مفرد، فيسقط عنه دم ويش يا مشايخ؟ القران. وعليه دم لرفضها، يعني عليه دم لرفض العمرة، وعليه قضاء العمرة، يعني عليه أن يقضي العمرة. واضح يا مشايخ؟ لأنه الآن هو الآن أحرم بالعمرة والحج، ثم ذهب إلى الحج ورفض العمرة، ورفض إيش العمرة. ونحن عندنا قاعدة سبقت معنا وهو أن من شرع في شيء وجب عليه أن يتمه، فعند ذلك هو الآن شرع في نسكين فرفض الأول، فيلزمه دم لرفضه ويلزمه أن يقضي ذلك الذي رفضه. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب ارتاحوا قليلا هكذا دقيقة أو دقيقتين، ثم نشرع إن شاء الله في باب الجنايات وما يتعلق بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا دخل مكة قبل أيام الحج وهو في أشهر الحرام مثل شعبان أو أشهر الحج، يعني أشهر الحج، نعم، فهو أصلا لم يذهب إلى مكة للحج، بعد ذلك أحرم، هل يصير من أهل مكة أولا، ثم هل يجوز له أن يفرد من داخل مكة؟ نعم، يعني إذا دخل إلى مكة، شخص دخل إلى مكة وجلس فيها وأقام، ثم دخل عليه وقت الحج يعني يوم عرفة، وهو في مكة ويكون مفردا، يكون مفردا ويكون مكيا، يكون مثلا يذهب للتجارة. نعم يكون مكيا. من أين يفرق؟ من مكة. الحل لأهل مكة فقط في العمر صح؟ نعم. أريدكم أن ترتاحوا لا أن تسألوا. الآن وقت الراحة قليلا، يعني أريحوا أذهانكم، يعني تفرجوا يمينا وشمالا هكذا. الإنسان يحتاج إلى أن يغير يعني المكان الذي هو فيه حتى يرتاح قليلا، لأن وراءنا عقبات وعقبات، وراءنا الآن أبواب فيها يعني فيها كلام، فتحتاجون إلى تفكير إن شاء الله. طيب إذا كان طيب يا مشايخ نبدأ. طيب الآن انتهينا من الأنساك، الآن نأتي إلى قضية الجنايات التي تحصل في أثناء الحج أو في أثناء أداء النسك. الجنايات يعني هي الأمور التي يقع فيها الإنسان أو المكلف مما هو مخالف لمقتضى الإحرام، لمقتضى الإحرام، وإن كان بعض هذه الأمور هي في الحقيقة أمور مباحة في غير الإحرام، ولكنها في حال الإحرام تعتبر جناية ومخالفة، تعتبر جناية ومخالفة. طيب قال باب الجنايات، يعني ما يحرم من الفعل في حال إحرامه، ما يحرم من الفعل في حال إحرامه. قال إن طيب المحرم عضوا، عضوا يعني عضوا كاملا، عضوا كاملا، فعليه شاة، وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوما فعليه شاة، يعني إذا كان يوما يعني نهارا كاملا، نهارا كاملا فعليه شاة، وما فيما وفيما دون ذلك صدقة، فيما دون ذلك صدقة. وإن حلق ربع رأسه فعليه شاة، ربع الرأس يا مشايخ يحصل به الترفق، يحصل به الترفق، لأن الناس يعتادون، بعض الناس يحلقون ربع رأسهم ويكون هذا أمرا معتادا بين الناس، فيحصل به الترفق، يحصل به الترفق. نعم. وكذلك موضع المحاجم، المحاجم جمع محجم، وهي القارورة التي يضعها الحجام في حال الحجامة. تعرفون الحجامة يا مشايخ؟ وهو أخذ الدم من الجسم، هذه الحجامة، وهذه صنعة يعني لها يعني مهنة لها من يمتهنها، وهي كذلك من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يضع هذه القارورة في موضع الحجامة يعني يحلق ذلك الموضع، فعند ذلك عليه كذلك يا مشايخ، لأنه حصل له ارتفاق، حصل له الارتفاق. نعم. وفي حلق الإبطين أو أحدهما أو الرقبة أو العانة شاة، لا بد أن يكون حلق الإبط كاملا، الإبط كاملا أو العانة أو الرقبة كاملة لحصول الارتفاق بكله لا ببعضه. يعني العادة، عادة الإنسان أنه لا يرتفق ولا يحصل له الانبساط إلا إذا حلق تلك المواضع كاملة وليس نصفها أو ربعها. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: ولو قص أظافر يديه كاملة أو رجليه كذلك كاملتين أو واحدة منهما، يعني قص أظافر يد كاملة في مجلس واحد، فعليه شاة. فعليه أشياء مشايخ، لأنه حصل له ارتفاق كامل، حصل له ارتفاق كامل. نعم. قال: ولو طاف للقدوم أو للصدر جنبا، يعني شخص طاف طواف القدوم وهو جنب، أو طواف الصدر وهو أشياء مشايخ جنب، فهذا كذلك عليه أشياء مشايخ شايخ شاة، له عليه شاة كذلك. قال: أو للزيارة، يعني أو طاف للزيارة محدثا. طواف الزيارة هو طواف الركن يا مشايخ، فطواف الركن الطهارة فيه أوجب من غيره، فلذلك إذا طاف محدثا في طواف الزيارة فتجب عليه إيش؟ شاة. فإذا طاف فيه جنبا فتجب عليه إيش؟ بدنة. إذا طاف جنبا في طواف الزيارة أو إذا طاف طواف الزيارة وهو جنب فتجب عليه بدنة لا شاة. واضح يا مشايخ؟ تجب عليه بدنة. نعم. قال: ولو طاف وإن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه شاة، يعني خرج قبل خروج الإمام، لأن متابعة الإمام واجبة فلا يخرج قبل الإمام، فمن خرج قبل الإمام فتجب عليه أيش يا مشايخ؟ شاة. نعم. فإن عاد إلى عرفة قبل الغروب وإفاضة الإمام سقط عنه الدم، يعني شخص خرج قبل الغروب مثلا من عرفات، ثم هو في الطريق لما خرج، طبعا خروجه قبل الغروب يوجب عليه شاة، لما خرج نصحه بعض الأفاضل أو بعض العلماء وقالوا له: كيف تخرج من عرفة ولما تغرب الشمس؟ فرجع إلى عرفة مرة أخرى ثم خرج بعد الغروب مع الإمام، سقطت عنه الشاة أو سقط عنه الشاة. واضح يا مشايخ؟ نعم. وإن عاد قبل الغروب بعدما أفاض الإمام أو بعد الغروب لم يسقط، لأنه لم يحصل المقصود، لم يحصل المقصود. وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها، يعني شخص طاف طواف الزيارة أربع أشواط وترك كم يا مشايخ؟ ثلاثة أشواط. الآن هو أتى بالأكثر، فقد أتى بطواف الزيارة لكن ترك ثلاثة أشواط وهي واجبة عليه، وهي واجبة عليه. فما دونها، يعني طاف خمسة أشواط وترك شوطين، يعني ما دون الثلاث، أو طواف الصدر، يعني ترك طواف الصدر كاملا، أو أربعة منه، يعني بمعنى أنه طاف ثلاثة أشواط من طواف الصدر وترك أربعة، يعني ترك الأكثر، وترك الأكثر كترك الكل، ترك الأكثر كترك يا مشايخ الكل. أو السعي، يعني أو ترك السعي، أو الوقوف بالمزدلفة، ترك الوقوف بالمزدلفة. ومتى يكون الوقوف يا مشايخ في مزدلفة؟ من بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس، إلى شروق الشمس. فعند ذلك هذا الشخص عليه في كل هذه الأمور عليه أشياء مشاة شاة، فعليه شاة. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، لأنه ترك أشياء مشايخ واجبا. نعم. وإن طاف للزيارة وعورته، يعني والحال أن عورته مكشوفة، أعاد ما دام بمكة، أعاد ما دام بمكة، وإن لم يعد فعليه أشياء مشايخ دم، وصح طوافه، وصح طوافه. ولو ترك رمي الجمار كلها، يعني شخص ما رمى ولا جمرة، يعني جلس في منى في خيمته ولم يرمي أي جمرة، أو يوما أو يوم واحد، يعني ترك جمار يوم، ترك رمي جمار يوم واحد، أو جمرة العقبة، يعني ترك رمي جمار يوم إيش؟ النحر، يوم إيش يا مشايخ؟ النحر. فعليه شات، فعليه ايش يا مشايخ؟ شات في كل هذه الأحوال. وإن ترك أقلها، وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع بر، تصدق لكل حصاة نصف صاع بر. نعم. وإن طيب، الآن يا مشايخ تكلمنا كنا في في في الدم، يعني عليه دم. الآن هناك بعض الأشياء توجب عليه صدقة وليس إيش؟ الدم. الصدقة نصف صاع من بر، نصف صاع من بر. قال وإن طيب أقل من عضو، يعني لم يطيب عضوا كاملا وإنما أقل من عضو، أو غطى رأسه أو لبس أقل من يوم، أو غطى رأسه بملاصق له، أو لبس، يعني لبس المخيط، لبس إيش يا مشايخ؟ المخيط، لكن أقل من إيش؟ من يوم. أو لبس أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه، حلق أقل من الربع، لأنه إن حلق الربع فعند ذلك يقوم مقام إيش يا مشايخ؟ الكل. قال أو حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع بر. في هذه الأحوال، يعني في هذه الأحوال تجب عليه إيش يا مشايخ؟ صدقة. واضح يا مشايخ؟ لأن الجناية هنا أقل، ليست ارتفاقا كاملا. نعم. وكذا، يعني كذا تجب عليه صدقة إذا قص أقل من 5 أظافير، يعني شخص في مجلس واحد قص 3 من أظافره فتجب عليه إيش يا مشايخ؟ صدقة. لكن إذا قص 5 كلها في مجلس واحد يجب عليه إيش يا مشايخ؟ دم. نعم. وكذا إن قص 5 متفرقة، يعني في مجلس قص ظفرا من هنا وفي مجلس آخر قص ظفرا من هنا وكذلك قص ظفرا من رجله، حتى لو كانت 5 فإنه لا تجب عليه شاة، وإنما تجب عليه إيش يا مشايخ؟ صدقة، لأنه لم يحصل له ارتفاق كامل، لم يحصل له ارتفاق كامل. نعم. قال وكذلك إن قص 5 متفرقة، يعني من يديه ورجليه، ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فكذلك. نحن قلنا إذا طاف للقدوم أو للصدر جنبا فماذا عليه؟ شاه. لكن إذا طاف محدثا فعليه صدقة، يعني فكذلك تجب عليه صدقة. نعم. ولو ترك 3 أشواط من طواف الصدر، يعني أتى ب4 لكن ترك إيش؟ 3 أشواط، أو إحدى الجمار الثلاث، يعني عندنا في اليوم الثاني والثالث والرابع تجب 3 جمار، فترك إحدى هذه إيش؟ الجمار. في كل هذه الأحوال تصدق بنصف صاع من بر، يعني تجب عليه صدقة، تجب عليه صدقة. نعم. وإن طاف للزيارة جنبا، هذا الآن يا مشايخ أتى يعني بأكمل جناية، وهو أنه يطوف للزيارة إيش؟ جنبا، فعليه بدنة، لأن الآن الطواف للزيارة وهو ركن بالجنابة وهو أعظم من الحدث، فعند ذلك تجب عليه جناية كاملة وهي البدنة. وهي إيش يا مشايخ؟ البدنة. البدنة طبعا سيأتي تفصيلها إن شاء الله، سيأتي تفسيرها. قال والأولى أن يعيده، يعني هذا الشخص الآن الذي فعل ذلك الأولى أن يعيد الطواف مع الطهارة، مع الطهارة، ولا شيء عليه. يعني إذا أعاده في أيام النحر فلا شيء عليه، يعني تسقط عنه البدنة، تسقط عنه يا مشايخ البدنة. وإن لم يعده فعند ذلك تبقى في إيش يا مشايخ؟ في ذمته، تبقى في ذمته. نعم. وكذلك الحائض، يعني وكذلك الحكم في الحائض، فحكمها حكم الجنب، حكمها حكم إيش يا مشايخ؟ الجنب. وإن تطيب، الآن يا مشايخ يتحدث عن رجل معذور، رجل يا مشايخ إيش؟ معذور لأجل عذر، يعني رجل حلق رأسه لأجل هوام في رأسه أو لأجل قمل أو قمل، فقيل له لا، هذا الأمر أو هذا المرض لا ينصرف عنك أو لا تبرأ منه إلا إذا حلقت شعرك، كما حصل لذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن قال وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر فهو في هذه الحالة يا مشايخ مخير، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذلك قال: فهو إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة مساكين وإن شاء صام ثلاثة أيام. نعم. ومن جامع في أحد السبيلين، الآن نتكلم عن الجماع، يعني رجل جامع أهله، هذا يختلف باختلاف الأوقات، يختلف باختلاف الأوقات، فالآن يأتي بهذه الأحوال. قال: ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة، يعني شخص قبل أن يقف بعرفة، قبل أن يأتي بالركن الأعظم، جامع امرأته، فالآن ماذا عليه؟ هذا الشخص فسد حجه، فسد حجه، وعليه شاة، يعني تجب عليه شاة، ويمضي في حجه، لأنه الآن شرع فيه، فيجب عليه أن يتمه ويقضيه، يعني يقضيه من السنة القابلة، يقضيه من السنة القابلة، ولا يفارق امرأته في القضاء. لأن بعض العلماء يقولون، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، يقولون في السنة القابلة يحج من غير امرأته عقوبة له، عقوبة له، لأنه في هذه السنة قد حصل له هذا الجرم، فيخشى عليه أن يقع في السنة القادمة، فقالوا أو القابلة وهو الأصح، فعند ذلك قالوا يحج. لكن على مذهب الحنفية قال لا يفارق امرأته في القضاء، لأنه أصلا في السنة القادمة وإن كانت معه فإنه لن يفعل ذلك الفعل، لأنه قد وقع في تلك الحفرة السنة الماضية، فهذا يكون باعثا له في عدم إيش؟ الوقوع. نعم. وإن جامع بعد الوقوف بعرفة، يعني أتى بالركن الأعظم وهو الوقوف، لم يفسد حجه وعليه، يعني بعد الوقوف قبل التحلل، قبل إيش يا مشايخ؟ التحلل. وإن جامع بعد الحلق، يعني بعد التحلل أو التقصير، أو قبل أو لمس بشهوة، فعليه إيش يا مشايخ؟ شاة. لماذا عليه شاة؟ لأن الآن حل له كل شيء إلا النساء، بقي عليه الطواف، صحيح يا مشايخ؟ فعند ذلك تجب عليه إيش يا مشايخ؟ شاة. نعم. طيب، ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت. الآن يا مشايخ هذا في الحج قبل الوقوف بعرفة. لو أن شخصا في العمرة جامع، فنقول متى جامع؟ إذا جامع قبل أداء أربعة أشواط، يعني مثلا طاف ثلاثة أشواط أو شوطين ثم حصل له أن جامع، فعند ذلك فسدت عمرته، فسدت عمرته، ويمضي فيها، يعني يجب عليه أن يتمها ويقضيها، وعليه إيش يا مشايخ؟ شاة، كما في الحج، كما في الحج. وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط، يعني شخص اعتمر أربعة أشواط، أتى بأربعة أشواط أو خمسة، ثم بعد ذلك حصل أن جامع امرأته، لم تفسد، يعني لم تفسد عمرته، وعليه شاة، وعليه شاة. والعامد والناس سواء، لا فرق في الحج بين العامد وبين إيش المشايخ؟ الناس، لأن كل منهما قد وقع في ماذا يا مشايخ؟ في الجناية. نعم. نعم. هذا في العمرة. نعم. طيب، قال: فصل في جزاء الصيد. الصيد يا مشايخ هو المتوحش في أصل الخلقة، يعني الرجل إذا أحرم فإنه لا يجوز له أن يتعرض لصيد ما هو متوحش في أصل الخلقة، ولا يجوز له أن يذبحه كذلك. يعني رجل وجد في الصحراء غزالة واشتهى تلك الغزالة، الغزال لحمه طيب حتى يقولون إنه أطيب من لحم الغنم، يعني لحمه طيب جدا، فوجد هذا الصيد، الغزالة متوحشة بطبعها، فعند ذلك أتى بهذه الغزالة وذبحها أو صادها بأن رماها بسهم أو كذا. الآن هذا يا مشايخ يعتبر قد صاد صيدا محرما، كما سيأتي معنا أن حكم هذه الغزالة بالنسبة إليه كحكم الميتة، حكم هذه الغزالة بالنسبة إليه كحكم أيش يا مشايخ؟ الميتة. أما إذا شخص وهو مسافر من المدينة إلى مكة وهو محرم رأى في قرية ما شاء الله غنما أو بقرا أو كذا واشتهى أن يأكل من ذلك اللحم فلا مانع أن يشتري وأن يأكل ويذبح، لأن هذا ليس بصيد، ليس بأيش يا مشايخ؟ بصيد. إذا الكلام في الصيد يعني الحيوان الذي هو متوحش خلقة، يعني هو بطبعه متوحش، هو بطبعه أيش يا مشايخ؟ متوحش. واضح يا مشايخ؟ هذا هو محل الكلام. قال فصل في جزاء الصيد، يعني في جزاء قتل الصيد أو جرحه أو نتفه أو التعدي عليه. نعم. قال وإذا قتل المحرم صيدا، يعني صيد البر يا مشايخ، صيد البر، أما صيد البحر فهو جائز في حال الحل وفي حال الإحرام. قال أو دل عليه، يعني بقوله هو في مكان كذا، الصيد في مكان إيش؟ كذا. نعم. أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء. الآن سيأتي الجزاء إن شاء الله. والمبتدئ، المبتدئ يعني الذي قتل مرة، والعائد يعني من قتل مرة بعد أخرى، والناسي والعامد سواء، كلهم سواء. والجزاء ما هو الجزاء؟ أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد. يعني الآن هذا صاد غزالة، صاد غزالة في تلك المنطقة التي هو فيها، نأتي إلى رجلين عدلين، يعني رجلين من أهل تلك المنطقة وهم يعرفون تقويم هذه الحيوانات، فنقول لهم ما هي قيمة هذه الغزالة إذا كانت حية؟ فيقولون قيمتها كذا كذا، مثلا قيمتها 1000 ريال. واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك يجب عليه أن يخرج هذه القيمة ويتصدق بها على أهل الحرم. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد أو في أقرب المواضع منه. إذا لم يكن في مكان الصيد من يقوم فينظر إلى أقرب قرية فيها مقوم، فيقومون الصيد في أقرب الأماكن إلى ذلك المكان، أي مكان الصيد، أي مكان الصيد. ثم إن شاء، يعني هذا القاتل بعد أن قوم له فقيل له مثلا سعره 2000، إن شاء اشترى بالقيمة يعني بهذين 2000 هديا فذبحه، وإن شاء اشترى طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما. يعني شخص قيل له إن قيمة هذا الصيد 100 ريال، 100 ريال، فقال فهو مخير الآن، إذا وجد هديا بقيمة 100 ريال يهدي يذبح، إذا لم يجد هديا فعند ذلك هو مخير بين أن يطعم، يعني يقول والله هذه 100 كم فيها نصف الصاع من بر بكم؟ قالوا 10 ريالات مثلا، فعند ذلك يخرج 10 يعني نصف صاع من بر يعني لعشرة مساكين، أو قال لا أنا لا أريد أن أخرج، ليس عندي مال فأريد أن أصوم، فيصوم عن كل نصف صاع بر يوما، فيصوم هنا 10 أيام في هذا المثال. واضح يا مشايخ؟ نعم. وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما، فإن فضل، ما معنى فضل؟ يعني زاد وبقي. فإن فضل أقل من نصف صاع، يعني شخص يعني أطعم 9 مساكين لكن بقيت 5 ريالات مثلا، هذه 5 ريالات لا يعني لا تأتي بنصف صاع، فعند ذلك هو مخير بين أن يصوم يوما أو أن يخرج الباقي، يخرج إيش؟ الباقي. ولذلك قال فإن فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به، يعني بهذا النصف من الصاع، وإن شاء صام يوما عن هذا الذي هو أقل من النصف، أقل من النصف. نعم. ومن جرح صيدا، يعني رجل جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه، ضمن ما نقصه، ضمن ما نقصه. يعني شخص يا مشايخ أتى إلى صيد فجرحه، لكن هذا الجرح لم يؤثر في مشية هذا الصيد، يعني الصيد بعد أن جرح يمشي ولكنه تأثر بهذا الجرح، أو نتف شيئا من شعره، إذا كان ذا ريش مثلا نتف شيئا من ريشه، ولكن هذا النتف لم يمنعه من الطيران. واضح يا مشايخ؟ ففي هذه الأحوال كلها ضمن ما نقصه. كيف يعني يضمن ما نقصه؟ ها، يعني نقوم هذا الصيد وهو سليم، ثم نقومه وهو إيش؟ وهو في حال جرحه، فيدفع ما بين القيمتين. فلو قيل مثلا هذا الصيد وهو سليم قيمته 500 ريال، وبعد أن جرح قيمته 400 ريال، فيدفع 100 ريال للمساكين. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن نتف ريش طائر، يعني أمسك الطائر ونتف جميع ريشه، ما أبقى فيه إيش؟ ريشا. أو نتف أو قطع قوائم صيد، يعني أتى إلى صيد وقطع يديه ورجليه، ما أبقى له لا يدا ولا رجلا، فعليه قيمته كاملة، لأنه الآن هو في الحقيقة كأنه قد قتل هذا الصيد، لأن هذا الصيد الآن إذا لم يبقى له رجل ولا يد ماذا يفعل؟ ينتظر أجله، ينتظر إيش؟ أجله، ينتظر أن ينقض عليه سبع من السباع فإيش؟ فهذا. لكن إذا كانت له قوائم فإنه يستطيع أن يمتنع عن السباع. واضح يا مشايخ؟ فأصبح ذلك كقتله، فتجب عليه قيمته، يعني قيمة الصيد كاملة. نعم. قال وإن كسر بيضه فعليه قيمته، يعني بيض سليم صحيح كسره فعليه قيمته، نعم فعليه قيمته، يعني هذا إذا كان البيض صحيحا، إذا كان البيض إيش يا مشايخ؟ صحيحا. ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء، يعني رجل قتل قملة واحدة أو قملتين، أو قتل جرادة أو جرادتين، تصدق بما شاء. كيف يعني بما شاء؟ يعني يأتي إلى المخبز ويشتري بريال خبزا فيعطي للمساكين كسرة خبز، واضح مشايخ؟ أو يشتري حفنة من أرز أو كذا، الشيء الذي يعني يهدى إلى المسكين فيعطيه للمساكين، يعني لا يجب عليه نصف صاع، لا يجب عليه نصف صاع، ما هو أقل من ذلك. نعم. قال وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة كما مر معنا، وله يعني للمحرم أن يأكل مصطاده حلال إذا لم يعنه، يعني شخص حلال اصطاد صيدا وهذا المحرم لم يدله على الصيد ولم يشر ولم يعنه، فهذا في الحقيقة حلال لذلك الصائد وللمحرم، لأن المحرم لم يشارك فيه، لم يشارك فيه. نعم. قال وكل ما هنا بمعنى الجناية، يعني وكل جناية على المفرد فيه دم فعلى القارن فيه كم يا مشايخ؟ فيه دمان، لأن القارن محرم بإيش؟ بنسكين أو بإحرامين، فعند ذلك يجب عليه دمان. وهنا لم يستثني، لكن في بعض المتون استثني إذا جاوز الميقات من غير إحرام فإنه يجب عليه دم واحد وليس دمان، وهذا يأتيكم إن شاء الله في متون أخرى. طيب، شخص خرج من بلده فأحصر من عدو، يعني منع من أن يصل إلى مكة أو إلى عرفة من عدو، سواء كان هذا العدو سبع أو كذا أو غير ذلك، حتى مضى وقت الحج، حتى مضى وقت إيش يا مشايخ؟ الحج. هذا الآن أحرم ولبى وكل شيء، لكنه أحصر ومنع من الوصول إلى محل إيش يا مشايخ؟ النسك. فالآن ماذا عليه؟ الآن ستأتي أحكامه إن شاء الله. هذا يسمى باب الإحصار. باب إيش يا مشايخ؟ الإحصار. نعم. قال باب الإحصار للمحصر أو للمحرم إذا أحصر، يعني منع من الوصول إلى النسك بعدو أو مرض أو عدم محرم أو عدم إيش يا مشايخ؟ محرم أو ضياع نفقة، أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم. إذا كانت عنده شاة يبعث هذه الشاة مع رجل أو مع أي شخص فتذبح عنه في أشياء مشايخ في الحرم. فإذا ذبحت عنه عند ذلك يتحلل، عند ذلك أشياء مشايخ يتحلل لأنه الآن محرم. أو ثمنها، يعني أو يبعث ثمنها ليشترى بها ثم يتحلل. إذن لا بد أن تذبح الشاة في الحرم، لا بد أن تذبح الشاة في أشياء مشايخ في الحرم. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر، يعني يجوز لهذا المحصر أو المحصر أن يذبح هذه الشاة قبل يوم أشياء مشايخ النحر. والقارن يبعث شاتين لأنه يتحلل من نسكين. نعم. وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة. طيب الآن شخص يا مشايخ قال اللهم إني نويت الحج فيسره لي ولبى، قال لبيك اللهم لبيك، ثم أحصر، ثم إيش يا مشايخ؟ أحصر. خلاص إذا تحلل سقط عنه كل شيء؟ لا، هذا الآن يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ قال وإذا تحلل المحصر بالحج، يعني شخص نوى الحج ولبى له ثم أحصر، فالآن ماذا عليه؟ قال فعليه حجة، لأنه الآن شرع في النسك، شرع في إيش يا مشايخ؟ في النسك. وعمرة، يعني فعليه كذلك إيش يا مشايخ؟ عمرة. لماذا؟ لأنه الآن كفائت الحج، والشخص إذا وصل إلى مكة وقد فاته الحج ماذا عليه أن يفعل؟ قلنا يتحلل بأفعال العمرة. كذلك هذا الشخص يجب عليه أن يأتي بإيش يا مشايخ؟ بعمرة. هذا إذا كان مفردا، إذا كان إيش يا مشايخ؟ مفردا. وعلى القارن، يعني إذا كان أحرم بعمرة وحج، حجة وعمرتان. عمرة لأنه في معنى الفائت، والعمرة الأخرى لأنه أحرم بعمرة ولم يأتي بها، فيجب عليه حجة وعمرتان. وعلى المعتمر عمرة، يعني رجل معتمر أحصر فيجب عليه أن يأتي بعمرة بدل هذه العمرة. نعم. إذن هذا الهدي الذي يبعثه لأجل التحلل فقط، أما أنه يسقط عنه النسك لا يسقط عنه النسك، لأنه الآن قد شرع فيه، والشروع يلزم، والنفل أو الأمر إذا شرعت فيه فإنه يلزمك ويكون واجبا، ويكون واجبا على القاعدة التي مرت معنا. قال فإن بعث، يعني رجل يا مشايخ محصر بعث الهدي، بعث الهدي إلى مكة، قال فإن بعث، يعني هذا المحصر هديه، ثم زال الإحصار، يعني بعد أن بعث الهدي بعد يوم، بعد ساعة أو ساعتين، إذا بهذا العدو ترك هذا الشخص، فالآن أراد التوجه إلى إيش؟ إلى مكة. هو الآن بعث الهدي، صحيح يا مشايخ؟ والهدي بعثه لماذا؟ لأجل أن يذبح عنه فيتحلل به، صحيح يا مشايخ؟ طيب، قال فإذا بعث ثم زال الإحصار، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، يعني إن قدر على أن يدرك هديه الذي بعثه وفي نفس الوقت يدرك الحج، لم يتحلل ولزمه المضي، يعني لا يجوز له أن يتحلل، ويجب عليه أن يمضي في إيش يا مشايخ؟ في حجه. وإن قدر على أحدهما، يعني قدر على إدراك الهدي أو قدر على إدراك الحج ولم يستطع إدراك الهدي دون الآخر، تحلل، يعني في هذه الحال يجوز له أن يتحلل، فيتحلل بذبح الهدي، يتحلل بذبح الهدي. نعم. ومن أحصر بمكة عن الوقوف، يعني شخص في مكة، شوف يا مشايخ، شخص فين؟ في مكة، وأحصر عن الوقوف أو عن الطواف فهو محصر، يعني لا يتصور للمكي أن يحصر إلا إذا منع عن الوقوف أو عن طواف إيش يا مشايخ؟ الزيارة، يعني لا بد أن يمنع منهما. أما إذا تمكن من الوقوف أو على من الطواف فإنه لا يعتبر محصرا، لا يعتبر إيش يا مشايخ؟ محصرا. ولذلك قال ومن أحصر بمكة عن الوقوف، يعني الوقوف بإيش يا مشايخ؟ بعرفة، وطواف الزيارة فهو محصر، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. طيب نكمل يا مشايخ البابين الباقيين، ما رأيكم؟ بقي الحج عن الغير، ثم بعد ذلك بقيت يعني أعمار الهدي، الهدي ما هو وكذا. هل عندكم طاقة أن نكمل حتى إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في باب جديد، ندخل في باب البيوع، أم تريدون أن نكمل الحج في الأسبوع القادم كما ترون؟ أظنكم قد تعبتم يعني، لا يعني، فإن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل باب الحج عن الغير وباب الهدي، ثم إن شاء الله نشرع في كتاب البيوع بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من العلماء العاملين الذين شملهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.